وعلي غايتي ومندوحتي وقصيدتي. سلمى أقيمي ليالي أنسنا طربا، وحشي المسامع وقرا يمنع العتبا، وندلي لفتى كأس الهوى عتقا يصب من غليه في راحك الحبوبا. زيديه من خدر تيم قبل صحوته، فبعدها حرمت العاب والنخبا، واستوثق العهد منه تحت نشوته، فإن أفاق فؤاد العاشق انقلبا. يؤتيك واحدة العشاق ساجعة ما كان طرفة يأتيها، إذا رغب في درة فوق ساق العرش سابحة ما كان يقوى لها ذو مرة طلبا. حتى كأن ضياء الشمس أودية من سلسبيل على إشراقها انسكبا. ناهي كأن صميم العرش مزدهر مما تشع ولولا ذلك احتجبا. كأنما السبع أرض تحت رفعتها، كأنها لبست في كعبها الشهبا، وقد دنا جبرائيل من بوارقها إذا باسم علي فوقها كتبا. كأنما السبع أرض تحت رفعتها، كأنها لبست في كعبها الشهبا، وقد دنا جبرائيل من بوارقها إذا باسم علي فوقها كتبا. وفوقه مد نور لابن آمنة، وساتر عن جميع الخلق قد ضربا. ما للملائك عجب في جبلتها، وحولها ملئت أعطافها عجبا. سمي هارون فيك الفضل متخذ سبيله من مقام المنتهى سربا. لا يقربن بليغ ما يوائمكم إلا إذا منطق الرحمن قد وهبا، أو أنه حاجب سرا بخلوته وقد رأى منه وحي الله مقتربا، أو أن روحا من الأنوار مد له إلى بلوغ مراقي مدحكم سببا. أبا الحسين، إذا حطت رواحلكم في معرس الجود جاء المجد مكتسبا، أو إن على لحب الأفضال قد طرقت أقدام أطفالكم حطت بمن ركبا. صغيركم ضم في عينيه هيبتكم، فكلما قام فخرا لحظه انتسبا، وقال إن لنا جد بخدمته أعلى الإله إلى جبريله الرتبا. وجدة طأطأت هاما لرفعتها، من أسقط الهز في أحضانها الرطبا. إن شابها الحق سحبا في مقاصده فحيدر الريح تسجي تلكم السحبا. إذا شعشع الإشراق مبتسما فتلك بسمته تهدى لمن صحب، أو ادعى البدر منه ليل مولده أشد من وجهه نورا فقد كذبا. إذا شعشع الإشراق مبتسما فتلك بسمته تهدى لمن صحب، أو ادعى البدر منه ليل مولده أشد من وجهه نورا فقد كذب. من حبه خلق الرحمن جنته، من بغضه خلق النيران والحطب. أي الفوارس في الدنيا أتاح له رب البرية من تصنيعه عضبا؟ إلاك يا صوى على الرئبال مجتمعا بما يطيله صيد الأفق لو وثب. فيا أرومة عز عن أصالتها تفرع العز يوم الطف مختضبا. بأي رحم إليك الفضل منتسب إن كان شبلك عباس إليه أبا. ذات الفضيلة، ذات العلم، ذات هدى، ذات البطولة، ذات الحلم، ذات إبا. أوقف ضميرك حيث الحق في رجل أفشى بأفضاله الإحسان والأدب. هذا علي إذا نادت غوائثه إلى أمينيه أوحى الله أن أجبا. لو كان صاحب طه ليل معرجه لكان حيث تراخى الروح مقتربا. توهمت غيره الصديق أمتنا وكل من عاش وهما عاش مستلبا. قالوا إلى غيره الفاروق قلت لهم بغير مهر لذات الحسن قد خطبا. هل نازعاه على علم فقر لهم أو قبله آمنا أو في الوغى ضربا؟ فأي صحب رسول الله لو طرحت مناقب الفضل حازت نفسه الغلبا. فأيهم كان هارونا بموقعه من فضل طه ومنه العلم قد شربا؟ وأيهم في مبيت الموت فديته وحوله تعقد الأسياف معتصبا؟ وأيهم حل منه النفس مبتهلا حتى عشى نوره القسيس فاضطربا؟ وأيهم شد في أحد معاقده يحمي النبي ومن هذا الذي هربا؟ وأيهم بالتآخي فوق سابقة خليل نفس إلى خلواته انتخبا؟ بخيبر أيهم أعطي كرامته؟ وأيهم بلواء الفتح قد ندبا؟ وأيهم قال فيه بالغدير ألا من كنت مولاه فليأخذ بذا عقبا؟ أليس ذاك علي أم بكم حول يريكم غيره في وضعه انتصبا؟ صحب رسول الله لو طرحت مناقب الفضل حازت نفسه الغلبا. فأيهم كان هارونا بموقعه من فضل طه ومنه العلم قد شربا؟ وأيهم في مبيت الموت فديته وحوله تعقد الأسياف معتصبا؟ وأيهم حل منه النفس مبتهلا حتى عشى نوره القسيس فاضطربا؟ وأيهم شد في أحد معاقده يحمي النبي ومن هذا الذي هربا؟ وأيهم بالتآخي فوق سابقة خليل نفس إلى خلواته انتخبا؟ بخيبر أيهم أعطي كرامته؟ وأيهم بلواء الفتح قد ندبا؟ وأيهم قال فيه بالغدير ألا من كنت مولاه فليأخذ بذا عقبا؟ أليس ذاك علي أم بكم حول يريكم غيره في وضعه انتصبا؟ أنخذلوا لك لم يحظى بفاطمة لو لم يكن فوق فضل العالمين ربا. فتى له ضربة عدل موازنها لكل حسن إلى الثقلين قد حسبا. ولو تنفس في ليل المبيت على ذنوب أمة طه غفرها وجبا. أن اخذلوا لك لم يحظى بفاطمة لو لم يكن فوق فضل العالمين ربا. فتى له ضربة عدل موازنها لكل حسن إلى الثقلين قد حسبا. ولو تنفس في ليل المبيت على ذنوب أمة طه غفرها وجبا. له من الدرعة الحسنى سماح يد لو مست الشوك تنمي فوقه العنبا. وكان من 5 ألوى بنجدتها أبو البرية حتى يدفع الغضب. باسمه ابن شيث في عدولته جرى على ذروة الطوفان مستربا، يقينه لو خليل الله أدركه لما إلى رؤية الإحياء قد طلبا. أو كان هز العصا كالجاني في يده لأبطل السحر مسرورا وما هربا. أو أمه دون عذراء الورى قصدت بيت القداسة شوقا ذيلها اجتذبا. ونعثل لا أضاع الله رشدكم تفضلون على هذا فواعجبا. له من الدرأة الحسنى سماح يد لو مست الشوك تنمي فوقه العنبا. وكان من 5 ألوى بنجدتها أبو البرية حتى يدفع الغضب. باسمه ابن شيث في عدولته جرى على ذروة الطوفان مستربا، يقينه لو خليل الله أدركه لما إلى رؤية الإحياء قد طلبا. أو كان هز العصا كالجان في يده لأبطل السحر مسرورا وما هربا. أو أمه دون عذراء الورى قصدت بيت القداسة شوقا ذيلها اجتذبا. ونعثل لا أضاع الله رشدكم تفضلون على هذا فوا عجبا. والله كل الذي ضمت سقيفتكم لو أنصفوه لشموا تحته التربة. سقيفتكم لو أنصفوه لشموا تحته التربة. هذا كلام الذي هاجت خواطره في ترب نعلك لا خودا ولا كعبا. أبا الحسين، إذا مرت قوافلكم على الصراط كبرق شقق السحبا، تناولوا عالقا شدت أنامله حسن هواكم ولولاها لما نشبا. أبا الحسين، إذا مرت قوافلكم على الصراط كبرق شقق السحبا، تناولوا عالقا شدت أنامله حسن هواكم ولولاها لما نشبا. وكان ذا قلم في وجه ناصبكم يسطر الموت إذ في حبكم كتبا. لو كان حبكم نارا لطاب لنا عيش الهناء بأحمى حرها لهبا. وكان ذا قلم في وجه ناصبكم يسطر الموت إذ في حبكم كتب. لو كان حبكم نارا لطاب لنا عيش الهناء بأحمى حرها لهبا. والظلم في حبكم شهد وظالمنا من الحماقة زاد العاشق السغبا. والظلم في حبكم شهد وظالمنا من الحماقة زاد العاشق السغبا. تميزون وتقصون لمذهبنا كأننا من بقايا المارقين سبا. وحقنا بين أيديكم يطاف به في جفنة الحقد مبذولا ومنتهبا. من كل مجتلب الأصقاع ميزته عداوة لبني المختار قد نصبا. ونحن فخر أوال في حضارتها، ونحن أعلى بني عربانها نسبا. لنا شمائل عبد القيس في كرم، ومن ربيعة طابت ريحنا حسبا. ونحن جمر الغضا، لو جئت مسجره لا تحسبنه من تحت الرماد خبا. والهاشميون نور بين أعيننا، نرعى بحبهم للمصطفى قربا. هوية الأرض في أعراقنا رسخت وأنبتت من دمانا النخل والرطبا. ولم يرب الحياة يوما لوائفها حتى استطالت وقالت لستم عربا. كأنما عير البازي ذو سحل لما رآه بقيد لست مختلبا، أو مثل ما قال مطلي على جرب إلى صحيح أرى في جسمك الجربا. كأنما عير البازي ذو سحل لما رآه بقيد لست مختلبا، أو مثل ما قال مطلي على جرب إلى صحيح أرى في جسمك الجربا. في ظلمة الليل، في ظلمة الليل والآساد خادرة، يبصبص الهر من قدامها الذنبا. هوية الأرض في أعراقنا رسخت، وأنبتت من دمانا النخل والرطبا، ولم يرب الحياة يوما لوائفها حتى استطالت وقالت لستم عربا. كأنما عير البازي ذو سحل لما رآه بقيد لست مختلبا، أو مثل ما قال مطلي على جرب إلى صحيح أرى في جسمك الجربا. في ظلمة الليل والآساد خادرة، يبصبص الهر من قدامها الذنبا. فهذه شيم الدنيا ومنطقها يعدو على حوزة الأحرار منقلبا. تعيب في أصلنا يا من على حجر من العروبة نالت أمك اللقبا. في ظلمة الليل والأساد خاترة، يبصبص الهر من قدامها الذنبا. فهذه شيم الدنيا ومنطقها يعدو على حوزة الأحرار منقلبا. تعيب في أصلنا يا من على حجر من العروبة نالت أمك اللقبا. هذا التعدي أصل في سوالفكم، والأصل لو بان قالوا يبطل العجبا. هذا التعدي أصل في سوالفكم، والأصل لو بان قالوا يبطل العجبا. آوت طريد رسول الله وانتبذت ذا لهجة الصدق مهضوما ومحتسبا، ومات في غربة التقوى وطفلته حسرا تخاطب في تجهيزه الكثبا. فأنت أنت أبو ذر بذات أذن، ما دام عثمان فوق الأمر منتصبا. لا ينقمون عليكم غير لزمتكم، أطياب قد خصها الرحمن وانتجبا. دعوا لهم حبهم واسروا بحبكم، وعند الصباح هواكم يدرك الغلبة. هذا التعدي أصل في سوالفكم، والأصل لو بان قالوا يبطل العجبة. آوت طريد رسول الله وانتبذت ذا لهجة الصدق مهضوما ومحتسبا، ومات في غربة التقوى وطفلته حسرا تخاطب في تجهيزه الكثبا. فأنت أنت أبو ذر بذات أذن، ما دام عثمان فوق الأمر منتصبا. لا ينقمون عليكم غير لزمتكم، أطياب قد خصها الرحمن وانتجبا. دعوا لهم حبهم واسروا بحبكم، عند الصباح هواكم يدرك الغلبا. ستبصرون على حوض النبي غدا، ستبصرون على حوض النبي غدا، لكم عليا بكأس الفوز مرتقبا. ولا ينال الظما من نال شربته، يعود والماء لا يثري به رغبا. بين الجزائين فاروقا به انقسمت أهل الموازين، إن أمنا وإن رهبا. روح من الله يأتي كل مصطرخ باسمه، في لظى النيران لو ندبا. بين الجزائين فاروقا به انقسمت أهل الموازين، إن أمنا وإن رهبا. روح من الله يأتي كل مصطرخ باسمه، في لظى النيران لو ندبا. وسيفه طبع عزرائيل طوعه، إليه فر الذي من حده هربا. كنزلة من قضاء الله ضربته، فهل سمعت قضاء بالنزول نبا؟ وسيفه طبع عزرائيل طوعه إليه فر الذي من حده هربا كنزلة من قضاء الله ضربته فهل سمعت قضاء بالنزول نبا إذا أسر يريك النشر مبتسما إذا أغيظ يريك الحشر محتربا خلي مجن دروعا من مهابته بلحظه يقرع الأسياف والقصب من يوم خيبر إسرائيل تحذره وكان حقا لها أن تحذر النوبة من يوم خيبر إسرائيل تحذره وكان حقا لها أن تحذر النوبة حتى أتاها الخميني برايته من حيثما نجم الحاخام واحتسب أبو الفضيلين روح الله ما عرفت صهيون إلا به الويلات والكربا رمى بأطرافها حزبا تميزه من حيدر يوم دحو الباب قد دربا حتى غدا جيشها الطاغي بآلته ما بين صولات حزب المرتضى لعبا وقد تفايض قان النصر من يده وفي سواعد شعب المقدس انسكبا إذا بأطفال قدس الله من حمم ترمي فتحرق أفاكا ومغتصبا فيا لغدرتها من أمة رزحت في مرفأ الوهن تشدو بالذي ركبا كنا وكان لنا مجد وأشرعة فوق الصواري تصد البحر مضطربا لنا طلول على المقرات شاهدة أن انتهينا فرحنا نندب الخربا وقد تساقط من عبس عناترها تحت المخلخل من هزاته جنوبا حتى قريش تخلت عن مضاربها سكرا وشارون من أعراضها احتلبا كنا وكان لنا مجدا وأشرعة ألهبني تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالها عمرو بن كلثومي كنا وكان لنا مجد وأشرعة فوق الصواري تصد البحر مضطربا لنا طلول على المقرات شاهدة أن انتهينا فرحنا نندب الخربا وقد تساقط من عبس عناترها تحت المخلخل من هزاته جنبا حتى قريش تخلت عن مضاربها سكرى وشارون من أعراضها احتلبا فيا فلسطين لا تعلي لنجدتنا صيحات غوث لتلقى مسمعا خشبا فيا فلسطين لا تعلي لنجدتنا صيحات غوث لتلقى مسمعا خشبا نادي عليا يريك من عجائبه في جيش صهيون عند المقدس العجبا فما تثلم ذو الحدين في يده ما زال منتظرا يوفي لمن ندب فمن له اليوم عهد في ولايته للخامنائي هذا العهد قد وجب الخميني برايته من حيث ما نجم الحاخام واحتسب أبو الفضيلين روح الله ما عرفت صهيون إلا به الويلات والكربا رمى بأطرافها حزبا تميزه من حيدر يوم دحو الباب قد دربا حتى غدا جيشها الطاغي بآلته ما بين صولات حزب المرتضى لعبا وقد تفايض قان النصر من يده وفي سواعد شعب المقدس سكبا إذا بأطفال قدس الله من حمم ترمي فتحرق أفاكا ومغتصبا فيا لغدرتها من أمة رزحت في مرفأ الوهن تشدو بالذي ركب. كنا وكان لنا مجد, كنا وكان لنا مجد وأشرعة فوق الصواري تصد البحر مضطربا. لنا طلول على المقرات شاهدة أن انتهينا, فرحنا نندب الخربة. وقد تساقط من عبس عناترها تحت المخلخل من هزاته جنبا, حتى قريش تخلت عن مضاربها سكرا, وشارون من أعراضها احتلبا. فيا فلسطين لا تعلي لنجدتنا صيحات غوث لتلقى مسمعا خشبا. نادي عليا يريك من عجائبه في جيش صهيون عند المقدس العجبا. فما تثلم ذو الحدين في يده, ما زال منتظرا يوفي لمن ندب. فمن له اليوم عهد في ولايته للخامنائي هذا العهد قد وجب. والحمد لله رب العالمين, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.